أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة في المقدمة اللغوية التي نحن بصددها، والتي تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها عن الاشتقاق، وكذلك تكلم أيضا عن الترادف. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: مسألة الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يضطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة، ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه اسم عندنا، فإن قام به ما له اسم وجب، وإلا لم يجز. والأصح أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء. فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس للنطق، ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات. الاشتقاق في اللغة معناه الاقتطاع. وأما الاشتقاق في الاصطلاح فينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام الاشتقاق وهو اشتقاق كبير، والاشتقاق الكبير هو موافقة اللفظين في الحروف الأصلية من غير ترتيب. موافقة اللفظين في الحروف الأصلية من غير ترتيب مع المناسبة في المعنى. يبقى الآن عندي لفظ موافق للفظ آخر في الحروف الأصلية في بنية الكلمة، ويوجد مناسبة بين المعنيين، لكن الحروف في اللفظين ليست على نفس الترتيب. مثال ذلك: جذب وجبذ. جذب وجبذ لفظان متفقان في الحروف الأصلية الجيم والذال والباء، لكن اختلفا في الترتيب مع موافقة في المعنى. فالجبذ بمعنى جذب، فهذا يسمى بالاشتقاق الكبير. القسم الثاني من أقسام الاشتقاق وهو اشتقاق أكبر. القسم الثاني وهو اشتقاق أكبر. الاشتقاق الأكبر هو تناسب اللفظين في الحروف الأصلية من حيث التقارب في المخرج. هنلاحظ لما تكلمنا عن الكبير قلنا توافق اللفظين في الحروف الأصلية، لكن الاشتقاق الأكبر تناسب اللفظين في الحروف الأصلية من حيث التقارب في المخرج مع المناسبة في المعنى. مع المناسبة في المعنى. مثال ذلك: سلب وسلم. عندنا تناسب في اللفظين من حيث النظر للحروف الأصلية باعتبار التقارب في المخرج، والمعنى متناسب أيضا، فسلب وسلم بينهما توافق في المعنى. وكذلك نعيق ونهيق، فهذا يسمى بالاشتقاق الأكبر. وأما القسم الثالث والأخير وهو الذي عناه المصنف هنا، وهو الذي يسمى باشتقاق صغير. اشتقاق صغير هذا هو المقصود عند الأصوليين بالبحث، وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. فلما نقول مثلا ضرب مشتق من ضرب، ضرب هذا مصدر، اشتققنا من هذا المصدر الذي هو ضرب الفعل الماضي وهو ضرب، واشتققنا أيضا من هذا المصدر الفعل المضارع الذي هو يضرب، واشتققنا منه اسم الفاعل ضارب، وكذلك اشتققنا منه اسم المفعول مضروب. ماذا فعلنا في الاشتقاق هنا؟ رددنا لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. رد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول، معنى الثاني في الأول، فضرب معناه في ضرب، وكذلك فيه مناسبة في الحروف الأصلية. يعني مناسبة في الحروف الأصلية، يعني اللفظان على ترتيب واحد، بمعنى أن اللفظين على ترتيب واحد. وأحيانا يكون عندنا بعض الحروف الزائدة. طيب، وجود الحروف الزائدة هل يضر في الاشتقاق؟ لا، لا يضر في الاشتقاق، فعندنا المصدر ضرب، اشتققنا منه ضارب، عندنا الآن ألف زائدة، هل هذا يضر في الاشتقاق؟ لا، لا يضر في الاشتقاق. لما نأتي ونقول لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، خرج بذلك إيش؟ خرج بذلك الترادف، فالترادف بينهما تناسب في المعنى لكن لا تناسب بينهما في الحروف الأصلية. تذكرون لما تكلمنا على الترادف وقلنا أن الترادف عبارة عن تعدد اللفظ واتحاد في المعنى. مثال ذلك إنسان وبشر، هذه ألفاظ متعددة لكن المعنى في النهاية معنى واحد. فلما نقول الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، أضفنا هذا القيد اللي هو الحروف الأصلية ليخرج بذلك الترادف، لأن الترادف فيه مناسبة بين اللفظين في المعنى مع اختلاف الحروف الأصلية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يضطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة، بمعنى أن المشتق قد يكون مضطردا وقد يكون مختصا. المشتق قد يكون مضطردا وقد يكون مختصا. ما مثال المضطرد؟ المشتق المضطرد، مثال ذلك اسم الفاعل، اسم الفاعل ضارب من المصدر، مصدر ضربة، لو أخذنا منه اسم الفاعل، اسم الفاعل من ضرب هو ضارب. اسم الفاعل هذا يكون لكل من وقع منه ضرب، هل يختص بأحد من الناس؟ هل يختص بأحد مثلا من الأجناس؟ كل من وقع منه ضرب فهو ضارب، كل من وقع منه ضرب فهو ضارب. يبقى ده القسم الأول وهو المشتق المضطرد. وكذلك اسم المفعول مضروب، أيضا هذا مشتق مضطرد لأنه يطلق على كل من وقع عليه الضرب، قد يكون الضارب والدا، قد يكون الضارب صبيا صغيرا، قد يكون الضارب غيرهما، يبقى هذا اسم فاعل مضطرد. وقد يكون اسم المفعول مضطرد زي مضروب، فهو يطلق على كل من وقع عليه الفعل، فقد يكون مضروب صبيا صغيرا لتركه مثلا للصلاة، وقد يكون المضروب دابة، وقد يكون المضروب امرأة، وقد يكون المضروب غير ذلك. فإذا هنا المشتق مضطرد لا يختص بذات معينة، لا يختص بذات معينة. القسم الثاني وهو المشتق المختص، ومثال ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القارورة. فالقارورة، القارورة مشتقة من القرار، لكنها لا تطلق إلا على الزجاجة المعروفة، لكنها لا تطلق إلا على الزجاجة المعروفة، فلا تطلق القارورة على غيرها حتى ولو كان مقرا للسوائل، فهي مختصة إذن بذات معينة. فلو وضع الماء في وعاء من فخار، هل يسمى هذا الوعاء قارورة؟ لا، لا يسمى قارورة. إذن عندي المشتق إما أن يكون مضطردا وإما أن يكون مختصا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه اسم عندنا، فإن قام به ما له اسم وجب وإلا لم يجز. من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يقال عالم إلا من اتصف بالعلم، لا يقال قادر إلا لمن اتصف بالقدرة، لا يقال حكيم إلا من اتصف بالحكمة. ولهذا الشيخ بيقول هنا: ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه اسم عندنا. ما معنى ما المقصود بعندنا هنا؟ ها، يعني عند أهل السنة خلافة للمعتزلة. فالمعتزلة يجوزون ذلك، يجوزون اشتقاق الاسم إن لم يقم بالذات وصف من الأوصاف. ولهذا يقولون: الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم. يبقى جوازوا اشتقاق الايه؟ ها، الاسم مع عدم اتصاف الذات بهذا الوصف. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين الخلاف الواقع بين أهل السنة والأشاعرة وبين المعتزلة، فقال: ومن لم يقم به وصف لم يشتق منه اسم عندنا، قال: فإن قام به ما له اسم وجب. يبقى إذن لو قام به، يعني لو قام الوصف بمن له اسم، فإنه يجب أن يشتق في هذه الحالة، وجب الاشتقاق في هذه الحالة، كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه. وإلا لم يجز، يعني وإن لم يقم به ذلك الوصف لم يجز اشتقاق الأسماء. مثال ذلك أنواع الروائح، هذه لم يوضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد. لكن على كل حال بنقول الآن لا بد أن يقوم إذا قام الوصف بذات من الذوات، فإننا نشتق من هذا الوصف إيه؟ اسم. وإذا لم يقم به لم يشتق. إذا قلنا ضارب، ما معنى ضارب؟ نقول ضارب اسم فاعل ومعناها ذات ثبت لها الضرب. يبقى هنا لما قلنا ضارب معنى كده أن هذه الذات اتصفت بإيه؟ بوصف، وهو أنها يصدر منها الضرب. قال رحمه الله تعالى: والأصح أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء. المراد من المشتق هنا في هذا المقام في قوله والأصح أنه يشترط بقاء المشتق، المراد بالمشتق هنا يعني اسم الفاعل واسم المفعول، وليس المراد كل مشتق، لأن العلماء متفقون على أن الفعل حقيقة في معناه، بمعنى الفعل الماضي حقيقة في الماضي، الفعل المضارع حقيقة في الاستقبال، فعل الأمر حقيقة في الحال. اتفق العلماء كذلك على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال عند وجود المشتق منه. يعني إذا اشتققنا اسم فاعل وهو الضارب لابد من وجود الضرب في هذه الذات، وهنا اسم الفاعل أطلق حقيقة، وهذا بالاتفاق. لو قلنا عن ذات مثلا من الذوات إنها مضروب، يبقى لابد من وقوع الضرب عليها، يبقى اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال، يعني عند وجود المشتق منه، وهذا باتفاق العلماء. لا يطلق على ذات بأنها ضارب وهي لم يقع منها ضرب، لا يطلق على ذات بأنها مضروب وهي لم يقع عليها ضرب. واضح؟ فضارب حقيقة وقت الضرب، وكذلك بالنسبة لمضروب حقيقة عند وقوع الضرب على المفعول. طيب في الاستقبال، لو أطلقنا ضارب على من سيقع عليه الضرب، اتفقوا حينئذ أن اسم الفاعل يكون مجازا، اتفقوا حينئذ على أن اسم الفاعل يكون مجازا، مجاز في حالة إذا كان الضرب سيقع في الاستقبال. اتفقنا الآن لو أن الضارب يكون حقيقة إذا وقع الضرب في الحال، المضروب يكون حقيقة، وهذا باتفاق، إذا وقع الضرب على المفعول في الحال. طب لو كان في الاستقبال اتفقوا على أن هذا يكون مجازا. طيب ما الذي جرى فيه الخلاف الذي حكاه الشيخ هنا؟ اختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه قد وجد في الماضي، يبقى لو وجد في الحال يبقى هذا حقيقة، لو كان في الاستقبال هذا مجاز. كل هذا بالاتفاق. الذي جرى فيه الخلاف فيما لو كان المعنى المشتق منه قد وجد في الماضي، يعني قبل الوقت الذي أطلق فيه المشتق، ولم يستمر هذا المعنى إلى وقت الإطلاق، إلى وقت النطق، هل يكون حقيقة ولا يكون مجازا؟ المسألة الآن واضحة ولا لا؟ واضحة ولا نعيدها تاني؟ نعيدها تاني؟ طيب، احنا بنقول دلوقتي لما نقول على شخص هذا ضارب، يعني ايه؟ يعني وقع منه الفعل في الحال، هو الآن يضرب، لأننا قلنا عنه انه ضارب. نقول على شخص انه مضروب لأن الضرب يقع عليه الآن. اتفقوا على أن إطلاق الضارب أو المضروب في هذه الصور هذا إطلاق حقيقي. طيب، سيقع منه الضرب بعد ذلك، ومع ذلك قلنا إنه ضارب، يبقى هذا مجاز بالاتفاق. سيقع عليه الضرب في المستقبل وقلنا إنه مضروب، يبقى هذا برضو إيه؟ هذا مجاز. الخلاف فين؟ الخلاف فيما لو وقع الضرب على هذه الذات في الماضي ولم يستمر الضرب إلى وقت الإطلاق، هل يكون حقيقة ولا مجازا؟ يعني صبي صغير ضرب منذ أيام، هل يصح أن نقول هذا مضروب؟ لو قلنا إنه مضروب هل يكون حقيقة ولا مجازا؟ لأنه الضرب لا يقع الآن ولن يقع في المستقبل، لكن وقع في الماضي وانتهى. لو وقع في الماضي واستمر الضرب إلى وقت النطق هنا سيكون حقيقة، لكن هو الآن وقع في الماضي ولم يستمر، هل يطلق عليه مضروب باعتبار أنه ضرب قبل ذلك؟ هذا فيه خلاف. الشيخ رحمه الله تعالى قال يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، يعني لا بد من وجوده عند وقت التكلم والنطق، يعني إذا وقع في الماضي لابد من استمراره إلى وقت التكلم والنطق، وإلا فلا يكون حقيقة. مثال على ذلك، زيد كان جالسا فقام، فقلت زيد قائم. زيد قائم ده حقيقة ولا مجاز؟ الآن زيد قام من الماضي صح، لكن استمر القيام إلى وقت النطق، يبقى هذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب لو أنه قام ثم جلس فقلت زيد قائم، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ الأصح أن هذا ليس بحقيقة إنما هو مجاز، لأنه لم يستمر إلى وقت النطق. فبنقول إن لم يبقى المعنى أو جزءه الأخير يكون المشتق مجازا. قال رحمه الله تعالى فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لا النطق. اسم الفاعل اللي هو المشتق حقيقة في حال التلبس بالمعنى أو في جزءه الأخير، مهم لابد من الاستمرار لا حال النطق. يبقى أهم شيء اللي هو إيه؟ أنه يستمر إلى في حال التلبس ولا ينقطع ذلك بحال. ومعنى قوله هنا لا حال النطق يعني حال النطق بالمشتق. فلو قلت مثلا زيد قائم وهو حال النطق ليس بقائم فهذا مجاز. طيب لو كان متلبسا بالقيام فهذا حقيقة، فالاعتبار في الحقيقة والمجاز بزمان التلبس لا بزمان النطق. قال رحمه الله تعالى ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات. وهذه آخر مسألة تكلم عنها الشيخ بالنسبة للاشتقاق، ليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. يعني الأسود، الأسود مثلا ذات متصفة بالسواد، لما نطلق على شيء أنه أسود ما معنى ذلك؟ أنها ذات متصفة بالسواد، هذا فقط الذي يفيده. هل لما نقول هذا أسود تعرضنا بذلك إلى شيء آخر ولا إلى هذا الوصف فقط؟ أردنا بذلك هذا الوصف فقط. فلما نقول أسود فالمراد بذلك ذات متصفة بالسواد، ولا تعرض إلى كون هذا الأسود جسما أو غير ذلك، لأن لا قلنا أسود. أما لو قلنا هذا جسم أسود فهذا تعرضنا هنا تعرضنا إلى شيئين، إلى أن ذات متصفة بالسواد وأن هذه الذات جسم. فالشيخ بيقول هنا ولا إشعار للمشتق خصوصية الذات، يعني فقط يقتصر على ما جاء به الوصف. قال بعد ذلك مسألة: الأصح أن المترادف واقع، وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليس منه، والتابع يفيد التقوية، وأن كلا من المترادفين أو المرادفين يقع مكان الآخر. وهذه مسألة أخرى في الترادف، والترادف في اللغة مأخوذ من الرديف، وهو ركوب اثنين معا على دابة واحدة، سمي بذلك لأن اللفظين قد دل على معنى واحد، لأن اللفظين قد دل على معنى واحد. ما معنى الترادف في الاصطلاح؟ الترادف في الاصطلاح توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد، توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. ما معنى توالي الألفاظ؟ إيه معنى هذا التعريف؟ بنقول هو توالي الألفاظ، يعني تتابع الألفاظ لفظين أو أكثر، باعتبار أن أقل ما يتحقق به الترادف لفظان، لا يكون الترادف في أقل من ذلك. لذلك قلنا هو توالي الألفاظ لفظان فأكثر. توالي الألفاظ المفردة، وهذا قيد أول خرج به الألفاظ المركبة، فالترادف يقع في الألفاظ المفردة، زي مثلا الإنسان وبشر، زي أسد وأسامة، زي سيف ومهند، فالترادف يقع في الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد، فخرج بذلك الألفاظ المفردة التي تدل على أكثر من معنى، فهذه لا تدل على الترادف وإنما تدل على التباين. فلو كل لفظ من الألفاظ يدل على معنى مختلف، يبقى هذا ترادف ولا تباين؟ هذا تباين، زي مثلا أرض، زي سماء، زي نهر، زي بئر، هذه ألفاظ مفردة لكن دلت على معاني متعددة، هذا تباين وليس بترادف. فشرط الترادف أن تدل على معنى واحد باعتبار واحد، خرج بذلك ما لو دل على معنى واحد باعتبارين مختلفين، زي أسد وشجاع بالنسبة للإنسان القوي، هل هذا ترادف؟ لا، هذا ليس بترادف، فالشجاع يدل على الإنسان القوي حقيقة، والأسد يدل على الإنسان القوي مجازا. فده معنى الترادف في اللغة والاصطلاح. ما الفرق بين الترادف والتأكيد؟ البعض قد يظن أن التأكيد هو الترادف، يعني مثلا إذا قال قائل جاء زيد نفسه، هذا توكيد، نفسه هذا توكيد. هل زيد ونفس مترادفان؟ لا، ليس بمترادفين. ففرق بين التوكيد وفرق بين الترادف. نفس الكلام الحد والمحدود، لما نيجي مثلا نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هل هذا ترادف؟ لا، هذا ليس بترادف. فبنقول فرق بين الحد والمحدود، باعتبار أن المحدود يدل على الماهية إجمالا، والحد يدل على الماهية تفصيلا. الحد اللي هو الإنسان الناطق، ده حد واضح. المحدود اللي هو الإنسان يدل على الماهية إجمالا. مثال آخر، قل مثلا الفرس حيوان صاهب، يبقى المحدود يدل على الماهية إجمالا اللي هو الفرس، وأما الحد فإنه يدل على الماهية تفصيلا، فهما متغيران فلا ترادف بينهم. وكذلك لا ترادف في نحو حسن بسن، فهذا اسم وتابعه، زي مثلا خراب يباب، خراب يباب هذا ايه؟ توكيد، هذا يباب هذا تابع لخراب، خلاص، دي من ضمن الألفاظ التي تأتي على وجه التتابع دائما، فهذا ليس بترادف. فالترادف هو ما عرفناه، لابد من توالي هذه الألفاظ وتدل على معنى واحد باعتبار واحد. أما الألفاظ المتتابعة أو التي جاءت على وجه التأكيد فهذا ليس بترادف، وكذلك التأكيد مع المؤكد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أن المرادف واقع، الترادف واقع، وهذا باتفاق العلماء. والخلاف المحكي في هذه المسألة يعني يكاد يكون ضعيفا أو هو ضعيف، فاتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أن الترادف جائز عقلا، على أن الترادف جائز عقلا، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. لو افترضنا أنه واقع، هل يترتب على ذلك محال في العقل؟ هل العقل يحيل لوقوع الترادف؟ عندنا ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، هو جائز عقلا، وهذا باتفاق العلماء الذين يعتد برأيهم. وكذلك هو واقع في اللغة. ما الذي يدل على وقوع الترادف في اللغة؟ الوجود يدل على وقوع الترادف في اللغة. وكذلك الاستقراء، لو تبعنا واستقرأنا الألفاظ التي جاءت في اللغة لا وجدنا أن الترادف موجود وواقع، زي الأسد والغضنفر، زي البر والقمح. من الناس من منع الترادف بين الألفاظ، واستند على ذلك إلى أن القول بوجود الترادف معناه أن أحد اللفظين سيكون بلا فائدة، سيكون بلا فائدة. والصواب أنه جائز عقلا وواقع في اللغة، ولهذا الشيخ بيقول الأصح أن مرادف واقع. إذا قلنا هو واقع وهو جائز في العقل، ما سبب وقوع الترادف؟ الترادف له سببان. السبب الأول لوقوع الترادف، وهذا هو الأكثر شيوعا، أن يكون اللفظان المترادفان من وضعين. يعني من وضعين أو من واضعين؟ يعني تأتي إحدى القبائل فتضع لفظة وتريد به معنى، وتأتي قبيلة أخرى وتضع لفظة أخرى لنفس الإيه؟ لنفس المعنى. لما نأتي ونستقرئ كلام العرب فنجد أن عندنا ألفاظ مترادفة على معنى واحد، زي البر والقمح. بعض القبائل مثلا أطلقت على هذا الحب بر، والبعض الآخر أطلق على هذا الحب قمح، فوقع الترادف باختلاف الوضع، فوقع الترادف باختلاف الوضع. ده في الأصح، وهذا من حيث الأصل، لكن مش معناه أن كل هذه اللغات حتى التي حدثت بعد ذلك هي توقيفية. يعني مثلا لو جئنا مثلا واخترعنا اختراعا جديدا أو اكتشفنا شيئا جديدا، سنسميه باسم جديد ولا لا؟ زي هذه الأجهزة، هذه الأجهزة كانت موجودة في الزمن الأول ولا وجدت بعد ذلك؟ فهنا وضعنا لها ألفاظا جديدة، مفهوم؟ لكن أصل اللغات توقيفة على ما ذكرناه هنا من كلام شيخ الإسلام. دل السبب الأول وهذا الأكثر شيوعا لوقوع الترادف. السبب الثاني وهو أن يكون الوضع لللفظين واحدا، وإنما قصد من وضع اللفظين لمعنى واحد تكثير وسائل الإخبار عما في النفس. يبقى هنا الواضع واحد لكن أراد أن يكثر وسائل الإخبار عما في النفس. لذلك مثلا بيقولوا أحيانا ينسى الشخص لفظا من اللفظين فيعبر عن المعنى باللفظ الآخر فيحصل بذلك الترادف. هذه صورة أخرى، يصعب عليه النطق بأحد اللفظين فيأتي بلفظ آخر على نفس المعنى، زي مثلا الألثغ يعصر عليه النطق بالراء فيعبر عن النبات المعروف بالقمح حتى يخرج من إيه؟ حتى يخرج من النطق بالراء في كلمة البر، فهذا سبب آخر من أسباب وقوع الترادف. أيضا الوضع يكون واحدا لأجل التوسع في مجال البديع، فقد يكون أحد اللفظين محققا لمحسن بديعي بينما اللفظ الآخر لا يحقق هذا المعنى. مثلا يقول ما أبعد ما فات وما أقرب ما أبعد ما فات وما أقرب مما هو آت. لو قال مثلا ما أبعد ما مضى هنا سيضيع المحسن الايه البديع، فبدل ما يقول ما أبعد ما مضى قال ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. أو يقول آخر اشتريت البر وأنفقته في البر، تأتي هذه الألفاظ من أجل مراعاة محسن البديع. لو قال مثلا اشتريت القمح وأنفقته في البر سيضيع لذلك التجانس. وربك فكبر، لو قال والله فكبر لا ذهب بذلك أيضا، يعني المعنى الجمالي في الآية وهكذا. فالحاصل يعني أن الترادف واقع وهو جائز عقلا وواقع في اللغة وله أسباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليس منه، والتابع يفيد التقوية، التابع الذي يأتي بعد اللفظ هذا يفيد التقوية للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة. قال وأن كل من المرادفين يقع مكان الآخر، وهذه أيضا مسألة جرى فيها الخلاف. المرادفين هل يقع مكان الآخر في الكلام ولا لا يجوز ذلك؟ اتفق العلماء على أن كلا من المرادفين يجوز وضع مكان الآخر في حال الإفراد، فيمكن أن ينزع كلمة قمح ويضع كلمة بر، ويمكن أن ينزع كلمة غضنفر ويضع كلمة أسد، ويمكن أن ينزع كلمة جلوس ويضع قعود وهكذا. لكن حصل الخلاف في وضع أحد المترادفين موضع الآخر في حال التركيب، وجرى في الخلاف على ذلك على أقوال ثلاثة. الأصح وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه يجوز وضع أحدهما مكان الآخر مطلقا. ليه؟ لأن المقصود من التركيب معناه دون اللفظ. طيب عندي في الترادف المعنى متحد ولا مش متحد؟ عندي في الترادف المعنى متحد، وبالتالي لو نزعنا أحد التركيبين ووضعنا الآخر مكانه فالمعنى سيكون واحدا، وهذا يدل على الجواز. مثال ذلك تقول مثلا حضر الليث، فهذا تركيب. طيب لو جئت وقلت حضر الأسد هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز لأن المعنى واحد باعتبار أنه لا يغير في المعنى. دي آخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ونتوقف عند ذلك، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في مسألة جديدة وهو الكلام عن المشترك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا مقبولا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.